بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعيد درس في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الوضوء. افتح شيخ. باب الدعاء عند الوضوء. وجدتم؟ طيب، بخاري بوب هكذا هنا باب الدعاء عند الوضوء، والحديث اختصره من حديث طويل، وهذا الحديث الطويل هو موجود في رقم 23 بعد أربعة آلاف وثلاثمائة. فبعد الرجوع إلى نسخ البخاري تبين أن الباب الصحيح هو وأنسب من هذا أن يكون اسم الباب الوضوء عند الدعاء في نسخ البخاري الأخرى. ما هو هذا الباب؟ اسمه الوضوء عند الدعاء، وهذا أنسب للحديث الذي ذكره البخاري في هذا الباب، وهو مختصر، وكامله كما قلت رواه في رقم كم؟ 23 بعد 4200 أو 300. والقصة هي أبو عامر عم أبي موسى العشري كان أميرا في غزوة أوطاس فاستشهد، فقال نعم، فقال لابن عمه أبي موسى العشري إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاطلب منهم أن يستغفر لي. فجاء أبو موسى العشري وأخبره بهذا الخبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم استغفر. عرفتم ماذا؟ دعا بماء فتوضأ ثم استغفر. فصار الآن ماذا صار الآن؟ الباب المناسب ماذا صار؟ ها؟ الوضوء للدعاء. الوضوء ليس الدعاء عند الوضوء، بل ايش هو؟ الوضوء للدعاء. فلذلك استحب اهل العلم اذا اراد رجل ان يدعو او يستغفر ان يتوضا، اي يتوضا. فهذا الباب الذي موجود الان هو الدعاء عند الوضوء، يعني يأتي هذا يحتاج إلى تكلف في بيان المقصود، ولكن في نسخ أخرى كما قلت لما وجدنا أنه الدعاء الوضوء للدعاء هذا واضح، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب، تفضل الشيخ بارك الله فيك. وإيش غير هذا؟

فلذلك قال عطاء نعم حسابا، هذا بالنسبة للمؤمنين. أما بالنسبة للكفار فقال جزاء وفاقا، وفاقا وفق عمله، أما الكفار فجزاؤهم وفق عملهم، إن الله لا يظلم أحدا. فالكافر يجازى مثل عمله، يجازى مثل عمله، يعني إن الله لا يظلمه إنما يجازيه على عمله، بخلاف المؤمن، بخلاف المؤمن. فقليل من العمل من المؤمن قد يكون هناك من الله سبحانه وتعالى عطاء ليدخل الجنة. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم موافق للقرآن أم لا؟ نعم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لن ينجي أحدا منكم عمله، عمله لا ينجي، لا ينجي ألا يوصله إلى الجنة. الذي يوصله إلى الجنة، ما الذي يوصل الجنة؟ عطاء من الله. إذا كان عطاء من الله تدخل الجنة، وإلا عملك هذا لا يكفي. عرفت النقطة هذه؟ طيب تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. باب الصبر. طيب ماذا قال سفيان هذا؟ سفيان من هو؟ ابن عيينة. سفيان ماذا يقول؟ أشد، يقول هذه الآية: ما في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى، يعني قبل هذا طبعا آية كاملة. ما هي آية كاملة قبلها؟ بداية الآية: يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب نعم، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. لماذا قال سفيان بعين هذا أشد؟ لماذا قال؟ ما الذي فيه الأشد؟ لعله والله أعلم قال هذا أشد علي، لأن هذا يقتضي أن أتعلم علم ما في الكتب السماوية، أتعلم ما في الكتب السماوية، أن يكون لي علم في الكتب الإلهية الأخرى. ومن أين لنا هذا؟ ومن أين لنا هذا؟ يعني كيف يتفرغ أحد أن يتعلم التوراة والإنجيل ليكون عنده علم بما في هذه الكتب؟ فلذلك قال هذه الآية أشد علي، أشد علي، يعني معنى هذا يقتضي أن يكون لي علم بما في الكتب السماوية السابقة من التوراة والإنجيل، لأن الله يقول: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. ما معنى إقامة التوراة والإنجيل؟ إقامة التوراة والإنجيل معنى: يا أهل الكتاب، أنتم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. تقيموا أي تؤمنوا بما جاء في كتبكم في التوراة والإنجيل من التبشير بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما فعلتم هذا ما أقمت التوراة والإنجيل، إذا ما فعلتم هذا ما أقمتم التوراة والإنجيل. كذلك أن تؤمنوا بما أنزل على محمد، يعني أن تؤمنوا بما جاء به محمد، لأن هذا التبشير موجود في كتبكم، التبشير بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتبكم، فأنتم لا تقيمون التوراة والإنجيل حتى تؤمنوا بهذا النبي المذكور في كتبكم وما جاء به من شريعة من عقيدة وشريعة، وما جاء به من عقيدة وشريعة. هذا معنى الذي يريد به سفيان بن عيينة فيقول هذه الآية أشد علي، أشد علي ليه؟ يحتاج إلى إيه؟ إلى علم بهذه الكتب. والمسلمون طبعا في هناك اعتراض من المستشرقين بأن المسلمين تأخروا في دراسة الكتب للديانات الأخرى إلى القرن الرابع، إن 4 قرون تأخروا. أنا رددت عليهم قلت لا، هذا ليس بصحيح، بل المسلمون بدأوا دراسة الأديان من القرن الثاني واستمروا إلى القرن السادس وبعده، فكتبوا في هذه الفترة 10 كتب عن الديانات الأخرى، وأشهر هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. من بدل دين المسيح؟ نعم، بولس، بولس هذا لمن بدل دين المسيح. وبعد الشيخ ابن تيمية إلى يوم هذا المسلمون مستمرون في دراسة الأديان الأخرى، ولكن يجب أن ندرك النقطة هي أن الدخول في هذه الديانات أو دراسة هذه الكتب يجب أن يقتصر على أهل العلم فقط لا على طلبة العلم، يقتصر أهل العلم الذين هم راسخون في العلم، أما قبل الرسوخ في العلم فما ينبغي لأحد أن يقدم إلى دراسة هذه الكتب لما فيها من المخاطر، لما فيها من المخاطر. تفضل الشيخ. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر عن محارم الله. وقوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد أخبرنا أناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم: حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه ما أنفق بيديه ما يكون عندي من خير ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعف وإنه من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا أو ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبد شكورا. باب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الربيع بن خثيم قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حصين بن عبد الرحمن قال: كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. باب ما يكره من قيل وقال. قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافي من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 3 مرات. وقال: وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الوالدين وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيء من أنه قال: أخبرنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت وراد يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. باب نفخ الصور. قال مجاهد في حديث قبل هذا الشيخ في حديث هذا فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعيش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. هذا الحديث وجدت بعض الناس لم يفهموا معناه فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ولد صغير. هذا الولد الصغير إذا بلغ الهرم يعني 70 سنة 90 سنة تأتى القيامة. فكأنهم قاسوا أو حددوا زمن هرم هذا الطفل. عرفت النقطة إخواني؟ هذا الإشكال. إيش إشكال؟ الإشكال عند بعض الناس في هذا الحديث ظن منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد وقت الساعة بإعتبار أن هذا الطفل صغير عمره 5 سنوات إذا بلغ الهرم يعني 70 سنة 90 سنة تأتي القيامة. هذا خطأ، ليس المقصود به هذا الحديث، ليس المقصود به هذا الحديث هذا المعنى، بل معناه أن الساعة مثل بلوغ هذا الطفل إلى الهرم، المسافة هذه المسافة تقريبا ما مضى من الدنيا ما بقي إلا مثل هذا. هذا التشبيه بما بقي من الزمان بمقابل ما مضى من الزمان. ما أدركتم ما قلته؟ الزمان بين وصول هذا الطفل إلى الهرم، المسافة أو زمان الذي يستغرق وصول هذا الطفل إلى الهرم بقي من الساعة بمقابل من الزمان الذي مضى، فالذي مضى كثير بكثير بكثير لا يعد ولا يحصى، والذي باقي مثل هذا الولد إذا بلغ الهرم. هذا مشابه لقوله بوست أنا وساك هاتين، يعني ما بقي من الدنيا إلا قليل، والذي مضى فهو كثير. فظن بعض من لا علم له أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسؤول ليس مسؤول عنه إيش عالم من السائل، كيف يحدد هو يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الساعة متى تكون الساعة، بل لما سأل جبريل فماذا قال؟ ما المسؤول عنه عالم من السائل. فإذا حملنا هذا الحديث على المعنى الذي فهم بعض الناس فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الساعة، وهذا خطأ. ما حدد الساعة، إنما أراد أن يبين ما بقي من الزمان إلا بقدر ما يبلغ هذا الولد إلى الهرم بمقابل ما مضى من الزمان. ما أدري الآن فهمت النقطة؟ هذا قد واحد يشكك عليكم يقول في صحيح البخاري جاء هذا الحديث، وكيف نقبل هذا الحديث وما جاءت القيامة؟ ولد هذا قد مات، مو بلغ الهرم قد مات وما جاءت القيامة. حمله على ليش؟ على الظاهر. حمله على الظاهر معناه إذا بلغ هذا ولد إلى الهرم فهي معناه تقوم الساعة، يعني بعد 70 سنة بعد 80 سنة بعد 90 سنة هماذا. وهذا ليس في صحيح. هذا النبي ما كان يعلم هذا، ولا كان يستطيع يحدد بأن الساعة تكون بعد 70 سنة بعد 80 سنة بعد 90 سنة، بل هو يقول نفسه يقول نعم ليس المسؤول نعم عالم من السائل، فكيف يحدد؟ نعم جيد.

والعمل طبعا لا بد منه، الإيمان والعمل لازمان. طيب، صلى على أهل أحد صلاة الميت، هل هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم أم يصلى لنا أيضا نصلي عليه؟ أي نعم، هذا خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى عليهم صلاة الوداع. وأما لغيرهم فلا يصلى الآن، يعني في المقابر إذا دفن واحد فأقصى ما يمكن كما قال الشافعي رحمه الله غيره إلى ثلاثة أيام، وبعد ذلك لا يصلى عليه. يعني إذا دفن واحد من أقربائه ولم يدرك الصلاة عليه وتأخر في الوصول، فالشافعي يقول إلى ثلاثة أيام لا بأس، يذهب إلى القبر يصلي عليه، بعد ذلك لا يصلي عليه. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على أحد، كأنه صلى عليهم صلاة المودع، صلاة المودع. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.